القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا في الجزء الثاني من موسوعته عجائب الآثار في التراجم والأخبار، وضمن وفيات سنة 1183 للهجرة، يشير عبد الرحمن الجبرتي إلى شيخ العرب همام ذاكرا نسبه ورافعا ذكره، فيقول عنه: الجناب الأجل والكهف الأظل، الجليل المعظم، الملاذ المفخم، ملجأ الفقراء والأمراء، ومحط رحال الفضلاء والكبراء، شيخ العرب، الأمير شرف الدولة، همام بن يوسف ابن أحمد ابن محمد ابن همام ابن صبيح ابن سيبيه الهواري، عظيم بلاد الصعيد، ومن كان خيره وبره يعم القريب والبعيد، وقد جمع فيه من الكمال ما ليس فيه لغيره مثال، تنزل بحرم سعادته قوافل الأسفار، وتلقى عنده عصي التسيار، وأخباره غنية عن البيان، مسطرة في صحف الإمكان. يحكى عن شيخ العرب همام حكايات كأنها من حكايات ألف ليلة وليلة. يقول الجبرتي: إذا نزل بساحته الوفود والضيفان تلقاهم الخدم، وأنزلوهم في أماكن معدة لأمثالهم، وأحضروا لهم الاحتياجات واللوازم من السكر وشمع العسل والأواني وغير ذلك، ثم مرتب الأطعمة في الغداء والعشاء والفطور في الصباح، والمربيات والحلوى مدة إقامتهم لمن يعرف ومن لا يعرف، فإن أقاموا على ذلك شهورا لا يختل نظامهم ولا ينقص راتبهم، وقضوا أشغالهم على أتم مرادهم، وزادهم إكراما وانصرفوا شاكرين. المزيد عن شخصية شيخ العرب همام في صفاته وأحواله مع شاعر الناقد الدكتور مصطفى رجب. شيخ العرب همام ابن يوسف واحد من الشخصيات المهمة في تاريخ مصر الحديث. اتولد في مدينة فرشوط وهي مركز الآن تابع لمحافظة قنا سنة 1709 ميلادي، ونشأ في بيت يتميز بالمكانة الاجتماعية، هم عرب من أصول عربية حريصة على تاريخها وتراثها، اسمها قبيلة الهوارة. كان الهوارة يتمتعون بملكية واسعة للأراضي الزراعية في الصعيد، واستقروا في هذه المنطقة. هذه المنطقة كانت قديما العاصمة التي تحكم الصعيد كله هي مدينة جرجة، وكانت تنطق جورجا، وكانت تكتب دجرجا في دال قبل الاسم، فالذي يقرأ في الكتب القديمة قد يجدها مكتوبة مضافا إليها حرف الدال دجرجا أو جرجا أو جورجا، التي ظلت عاصمة لمحافظة سوهاج إلى أواسط الثلاثينيات من القرن العشرين، ثم انتقلت عاصمة سوهاج إلى مدينة سوهاج. شيخ العرب همام ورث عن أبيه الشيخ يوسف التزامات كبيرة شملت معظم أراضي الصعيد التي تمتد من المنيا إلى أسوان، وهذه الالتزامات آلت إلى الشيخ يوسف عن أبيه الشيخ أحمد ابن همام. كان الشيخ العرب همام يتمتع ببلاغة وبمعرفة وبعلم، وأيضا كان يتمتع بشخصية قوية ورثها عن والده. اهتم بالعلماء وقربهم إليه وأكرمهم، وكان يعاملهم بما يستحقون من احترام، وقدم لهم الهدايا العظيمة. وكانت هناك مراسلات وصداقة بينه وبين مناظريه من علماء الأزهر ومن شيوخ الأزهر. اشتهر الشيخ العرب همام بالتقوى والورع، وكان يؤدي الصلاة في أوقاتها، وأوقف أوقافا كثيرة على المساجد في الصعيد، وقام بكثير من الإصلاحات في المساجد القديمة. كان يوميا يجلس في المسجد بعد صلاة الصبح لفض المنازعات بين الناس، وكان له مجلس عرب يشبه المحاكم الحالية، وإذا أصدر الحكم بين متخاصمين أمر كاتبه، وكان كاتبه مسيحيا اسمه بولس، كان يكتب الأحكام وتدون هذه الجلسات، وبذلك انتشرت العدالة بين أبناء الصعيد في عهد وفي حكم شيخ العرب همام. قام همام بتأسيس شبه دولة في صعيد مصر، حيث أنشأ الدواوين لإدارة شؤون الأراضي الواقعة تحت سيطرته ولرعاية العاملين عليها، وشكل قوة عسكرية من الهوارة والعرب ومن المماليك الفارين من حكم علي بيك الكبير في القاهرة بمصر. من مظاهر ثرائه وعطائه وجوده وتنظيمه ودقته ما يرويه الجبرتي حين يقول: وكان له برسم زراعة قصب السكر وشركه فقط 12,000 ثور، وهذا بخلاف المعد للحرث ودراس الغلال والسواقي والطواحين والجواميس والأبقار الحلابة. وأما شون الغلال وحواصل السكر والتمر بأنواعه والعجوة فشيء لا يعد ولا يحد، وله دواوين وعدة كتبة لا يبطل شغلهم ولا حسابهم ولا كتابتهم ليلا ونهارا، ويجلس معهم حصة من الليل إلى الثلث الأخير بمجلسه الداخل يحاسب ويملي ويأمر بكتابة مراسيم ومكاتبات لا يعزب عن فكره شيء قل ولا جل. ويذكر الجبرتي نهاية همام بقوله: لم يزل هذا شأنه حتى ظهر أمر علي بيك الكبير الذي استوحش منه وتابع إرسال التجاريد والحملات، فعند ذلك علم همام أنه لم يبق مطلوبا لهم سواه، خصوصا مع ما وقع من فشل كبار الهوارة وأقاربه ونفاقهم عليه، فلم يسعه إلا الارتحال من فرشوط، فتركها بما فيها من الخيرات وذهب إلى جهة إسنا، فمات في الطريق في 1183 للهجرة، 7 ديسمبر 1769 للميلاد، ودفن في بلدة تسمى قمولة، وهي إحدى قرى مركز قوس بمحافظتنا. توفى إلى رحمة الله تعالى الجناب الأجل والكهف الأضل الجليل المعظم ملجأ الفقراء والأمراء ومحط رحال الفضلاء والكبراء الفقير لله شيخ العرب همام بن يوسف أحمد عظيم بلاد الصعيد. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.